طيب نأخذ مشهد فقط ونكمل في الغد إن شاء الله الجواب الباهر لابن تيمية في الغد إن شاء الله. لا تنسوه يا أخوانا، ولعلي أكمل أيضا مشهد أو مشهدين من السيرة. روى الطبري وابن إسحاق، وهذه الرواية تصلح في تفسير قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم في غزوة بدر، وصف معسكر المشركين وما كانوا عليه من فساد النوايا والمقاصد، بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. خذ مشهدا من مشاهد السيرة اشرح وفسر به هذه الآية. روى الطبري وابن إسحاق في المغازي أن أبا جهل قيل له: يا أبا جهل ارجع، فقد ساحل أبو سفيان بالعير، نجت العير، ما نحتاج إلى قتال. قال: لا، لا بد أن نواصل ونقاتل. لماذا؟ حتى نرد بدرا. نرد بدرا، ماذا تصنع ببدر يا أبا جهل؟ قال: ننحر الجزور ونطعم الطعام ونشرب الخمور. نشرب الخمور يا الجيش العربي والإسلامي، يا الجيش العربي والإسلامي الذي يريد أن يفتح بيت المقدس، ونشرب الخمور وتعزف القيان، ولا تزال العرب يسمعون بنا فيهابوننا. شوف، شوف، هذا هو حال المشركين في القتال، خلاف عتبة بن ربيعة يقف على جمل أحمر ويقول: ارجعوا يا أبا جهل ارجع، وإذا بأبي جهل يقول ويسبه سبا مقزعا ويقول: نمضي. وها هنا يمضي، يمضي لماذا؟ يمضي للرياء والخيلاء، ليشرب الخمور. إن أردنا أن نفتح بيت المقدس لنفتح قلوبنا لله رب العالمين، والله لن تفتح بيت المقدس، والله لن يحرر الأقصى إلا إذا فتحنا قلوبنا لله رب العالمين لا شريك له. ها؟ إذا فتحنا قلوبنا يفتح الله عز وجل علينا، إذا نصرنا دين الله ينصرنا الله عز في علاه، كما قال الله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. خلاف في معسكر المشركين، نزاع، رياء، سمعة، مكابرة. انظر إلى معسكر، انظر إلى معسكر المسلمين، وذلك فيما رواه الإمام أحمد. فقال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي، وأمنا تدريسه لأنه من رواية شعبة الإمام، قال: سمعت حارثة بن مضرب يحدث عن علي يقول رضي الله عنه، يقول علي والحديث صحيح، يقول: لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا رجل إلا وهو نائم. عجيب، ليلة معركة ينامون، ها؟ ليلة معركة ينامون، ليلة الامتحان أبناؤنا لا ينامون، ليلة العرس العريس ما ينام، ليلة شدة وسيول ما ينام الناس ليلتين وثلاث ليالي. لكن هذا من الله خالق النوم: إذ يغشيكم النعاس آمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. يقول علي: ما منا من رجل إلا وهو نائم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش كان يعمل القائد الأعلى؟ إيش كان يعمل؟ يشرب دخان ويحشش، وعليه وعن يمينه ثلاثة من النساء الشقراوات وثلاثة من ورقص طول الليل. خذ من الهزيمة على يد الموساد الصهيوني إلى درجة أن يقف اليهودي على رأس أحد المسلمين. وإن ليش ليش ليش يا إخواننا؟ إيش السبب؟ خلاص دين الله تركناه إلا من رحم الله عز في علاه. يقول علي: سوى رسول الله كان قائما يصلي ويبكي ويدعو ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد، يا ربي نحن ما نريد قتالا ولا نريد فوضوية من أجل إيه؟ من أجل بطون. قال مظاهرة البطون. سبحان الله سبحان الله. إن تهلك هذه العصابة لن تعبد. نحن نريد عبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الحكم الذي نريده أن يقوم بعد مظاهرات وبعد ثورات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما نريد على مذهب من يقول ها ذهب الجحش جاء الوحش وإنا لله وإنا إليه راجعون. نريد أن نقول ذهب الظلام وجاء النور، ذهب القانون الوضعي، ذهبت حثالة تفكير البشر وجاءنا كتاب الله وسنة رسول الله. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم انزع عنا شرارنا، اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. وأنا أعتذر إليكم لأن الطائرة على العاشرة، وأسأل الله أن يحفظني وإياكم المسلمين أجمعين.